عشقت أصول الفقه عشقا متيما فأكرم به للشرع والفقه سلاما غرامي دليل من كتاب وسنة وإجماع أهل العلم القيس حكما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، إننا إذا تأملنا أوامر الشرع كلها وجدناها مجزأة ومنقسمة أساسا إلى قسمين كبيرين، هما قسم افعل وهو المعبر عنه بالأمر، وقسم آخر هو قسم لا تفعل. وطاعة العبد للخالق تتردد بين هذين، بين أن يفعل ما أمر بأن يفعله على وجه من أوجه الأمر، وبين أن يدع ما أمر بأن يتركه على نوع وعلى مستوى من مستويات النهي كذلك. فهذه هي أحكام الشريعة كلها. وفي حالة أخرى يفوض الله تعالى للإنسان أن يفعل أو لا يفعل، وذلك القسم الخامس هو الإباحة. فتحت هذا العنوان، عنوان افعل، يأتي الأمر ويأتي الندب أساسا، ويمكن أن يستعمل هذا الافعل في أمر آخر هو أيضا الإباحة. وحينما نتحدث عن الفقه ونتحدث عن الفقهاء جميعا، نقول إن صناعة الفقه هي هذه التي تقوم على أساس العلم بوضع هذا الفعل افعل في مكانه وإعطائه دلالته الحقيقية. حينما يكون الفقيه فقيها ويجد نفسه أمام افعل، فإنه لا يقول فيه قولا واحدا من حيث المبدأ ليقول للناس إن كل افعل ليس له معنى إلا الوجوب، إنه إن قال هذا لم يكن بالتأكيد فقيها، لأنه سيلغي أحكاما كثيرة، سيجور على الشريعة نفسها. ربما تصور هذا الإنسان أنه حينما يلزم الناس بأن يقول، حينما يقول لهم كل فعل فيه افعل فهو أمر، إذا كان يرى ذلك حماسا وتمسكا بالدين فهو في الحقيقة إهدار للدين وإفساد له، لأن إهدار الأحكام الشرعية وخلخلة الأحكام الشرعية هي إساءة كبيرة للدين. لا يمكن أن يعتذر لهذا الإنسان بحماسه الديني أو بأنه كان يريد الخير أو أنه كان يريد أن يحمل الناس على الخير. لا أحد هو أعرف بالعباد من الخالق. فإذا وجب أن نعرف مكان أو تنزيله افعل حتى ننزله في مكانه. ونحن حينما نتحدث عن التشديد في الدين، التشدد هو هذا، هو أن تحمل هذه الأشياء بسبب الجهل على محمل واحد وتقول كل افعل فهو واجب، وبالتالي يقع للناس ضنك شديد، وتصبح الشريعة في نفسها في تضع للناس أسئلة كبيرة، ويقع للناس إحراجات حينما نقول كل ما كان فعل نهي فهو دال على الحرمة، وكل ما كان فعلا دال على افعل فهو دال على الإيجاب. هذا ما لا يقول به عالم. ولذلك قلت إن هذا الباب الذي أتحدث فيه إن شاء الله في هذه الحصة وفي الحصة التي تليها في هذا المجال مهم جدا، مهم جدا في اقتلاع هذا النوع من التشدد الذي أنا أرى أن سببه هو الجهل وليس سببه قوة الإيمان. الإيمان القوي حينما يرتبط بالعلم القوي يؤدي إلى خير كثير، ولكن حينما يكون الإنسان لا صلة له بهذه الأشياء ويكون قد تجاوز هذه المراحل وأحرق هذه المراحل فلم يقرأ دلالات هذه الأشياء، فإنه بالتأكيد يخطئ خطأ كبيرا. هذا إذن أنا الآن مع هذا الأمر، الأمر الذي ينضوي كما قلت تحته الإيجاب والندم، وسترون إن شاء الله المعاني التي يمكن أن يصرف إليها الأمر فيما بعد في دلالاته الأصولية. لا أتحدث عن دلالته اللغوية، في اللغوية أنا حدثتكم في لقاء سابق عن كثير من الأشياء التي يصرف إليها الأمر، عن نحو أكثر من 20 حالة يمكن أن يصرف إلى الأمر. الآن أتحدث داخل العلم، داخل علم أصول الفقه لا خارجه، لأن ما تحدثت به قبل كان عن الدلالة، دلالة فعل الأمر في اللغة عموما. الآن أتحدث عنه في هذا العلم، علم أصول الفقه. فما هو هذا الأمر؟ هذه المادة الهمزة الميم الراء متداولة، مصدر أمر يأمر أمرا، غالبا ما يأتي في العربية تمييز بين دلالتين للأمر، يستعملها الناس في مجال الجمع، إذا جمعوا قالوا هذه أوامر شرعية مثلا، يقصدون بها فعل الأمر، وينطقون بجمع آخر فيقولون هذه أمور، فمرة يتحدثون عن الأوامر ومرة يتحدثون عن الأمور. لا شك أنهم حينما يتحدثون عن الأمور، هذا يرد على لسان كثير من الأصوليين كذلك، حينما يتحدثون ويجمعون هذا الجمع أمور، فهم يقصدون به أفعالا، هذه أمور حسنة وأمور غير حسنة، هذه أمور جيدة، يقصدون بالأمور جمع أمر الذي هو بمعنى فعل. ولكن حينما يتحدثون عن الأمر الذي هو توجيه الخطاب من أجل استدعاء الفعل، فإنهم يقولون أمر وأوامر. أي لاحظوا في الجمع يميزون بين أمور وبين أوامر، ربما كان بعضكم يحس بهذا أو لا يحس، المهم هذه تفرقة وتمييز تجري على ألسنة الأصوليين. لكننا الآن بالنسبة لما يعنينا هي وهو الأمر في أصول الفقه، فنحن نتحدث عن الأمر الذي هو استدعاء الفعل الذي يجمعونه على أوامر، ويقولون في مقابله كذلك نواهي. الأوامر والنواهي، هذه كلمة طبعا على طريقة العلماء لا يتركون الأشياء تمر هكذا مرورا عابرا. أوامر أمر يجمع على أوامر، يجمع على فواعل، هذا الجمع ليس سليما عند عامة أهل اللغة، عند الجمهور لا يرون أن أمر يجمع على أوامر، إنما وجد من ساعد على ذلك، صاحب الصحاح الجوهري في الصحاح قال بذلك، وابن جني ذكر وجها سأذكره إن شاء الله. ولكن عامة اللغويين يقولون والصرفيين يقولون إن فواعل لها مفردات معينة، فالذي يجمع على فواعل هي أمور معينة، المفرد الذي هو على وزن فوعل يجمع على فواعل، كأن تقول جوهر جواهر، أو المفرد الثاني الذي يمكن أن يكون على فوعلة كصومعة فتجمعها على صوامع، والمفرد الذي يكون على وزن فاعلاء يجمع على فواعل، ومنه قاصعاء وهي أحد أبواب اليربوع قاصعاء، ويجمع على فواعل فاعل بفتح العين كخاتم وطابع، فالخاتم خواتم والطابع طوابع، ويجمع على فواعل فاعلة فاطمة فواطم، ويجمع على فواعل كذلك فاعل الذي يراد به المؤنث، فاعل صيغة فاعل ولكن لا يراد بها المذكر إنما يراد بها المؤنث، كما تقول امرأة حائض ونساء حوائض، طامث طوامث، هذه 6، والسابعة هي فواعل وتكون غالبا لفاعل مما ليس ذكرا عاقلا، فاعل ليس ذكر مما ليس ذكرا عاقلا فتجمعه على فوائل فتقول هذه كواهل وصواهل خيل صواهل وما إلى ذلك. ومع ذلك فقد وجدت جموع من هذا القبيل لما هو مذكر وعاقل وجمع على فوائل، هذا شذوذ أو يقال كأنه شذوذ كفارس وفوارس. هذا فارس الأصل فيه أن لا يجمع على فوارس لأنه هو لماذا؟ لأنه دال على عاقل، مذكر عاقل، فارس هو الرجل المذكر العاقل، فلذلك الأصل فيه أي طردا للقياس لا يكون فواعل. هذا يقال في هذا. ولذلك كان بعض النحاة بعض العلماء وبعض النحاة وبعض البلاغيين يعيب على بعض الشعراء استعمالهم فواعل وصفا لفاعل. تقرؤون أنتم في كتب البلاغة قول الشاعر: إذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضع الرقاب نواكس الأبصار، وقالوا أخطأ الشاعر في قوله نواكس الأبصار، وإنما الأصل أن يقول نكس الأبصار. ومع ذلك قلت في هذا في ذكرت لكم الآن 7 عدد الأوزان المفردات تجمع على فواعل، ومنها هذا الذي هو فاعل، الفاعل بمعنى غير العاقل كاهل وكذا، وذكرت كذلك لكم بالاستثناء. ومع ذلك فعندنا أمر يجمع على أوامر، فما مدخله؟ كيف يمكن لأمر وهو ليس على واحد من تلك الأوزان أو تلك المفردات 7؟ ليس فوعل، ليس فوعلة، ليس فاعل، ليس فاعل بمعنى مؤنت، لما ذكرت لكم. إذن فمن أين كان، كيف من أين جاءه هذا الجمع؟ يقول بعضهم إن هذا الجمع الذي هو فوائل أو آمر جاء باعتبار أن هنالك مصدرا هو آمر، آمر، فقد تقول قام قياما وقام قائما، قائما بمعنى مصدر على وزن اسم الفاعل، فإذا كان مصدرا على وزن اسم الفاعل صح أن يجمع على فواعل، كما بينت لكم في أن فاعل الذي ليس عاقلا يجمع على فواعل. وقال بعضهم إنه ليس جمعا من هذا القبيل، وإنما هو جمع مصدر فاعلة، والمصدر يمكن أن يكون فاعلة، طاغية، الصاخة، لأن المصدر يمكن أن يأتي على صيغة التأنيث، فإذا كان على هذه الصيغة فيمكن أن يجمع كما تجمع المؤنث فواعل. وقال بعضهم إنه ليس كذلك، وإنما هو جمع جمع، وهذا كلام آخر فيه شيء من الإعلال لا أريد أن أطيل به، هذا يكفي بالنسبة إلى ما سبق. ولكن هذا الكلام مذكور في عامة كتب أصول الفقه أي الأمهات، لا تقفزوا، لأن بعض الكتب الآن لا تذكر هذا، لأن ترى أنها ربما أنها تتعب، وهي في الحقيقة لا تتعب، لأن هذا شغل المشتغل الذي لا يعرف هذا، لا يمكن أن يذهب بعيدا في فهم اللغة ولا في أن يعطى له التشريع ليتصرف فيه ولا يعرف الجمع والإفراد. إذا كان يستعصي على الإنسان أن يفهم هذا أو يشق عليه هذا، فإلى أين سيذهب هو؟ سيتعامل مع البيان الأكبر، سيتعامل مع كتاب الله، وسيتعامل مع الأوزان، ويتعامل مع الصيغ، هذه أشياء لا بد منها، لا بد مما ليس منه بد، وإلا فيقال له ليس بعشك فاضرجي، ابحث عن شيء آخر وتحدث فيه ودعك من هذا. على كل هذا من حيث اللغة. والأصل في المصدر عموما الأصل فيه أن يفرد، المصادر في الأصل تكون مفردة، لأن المصدر دال على التثنية وعلى الجمع. حينما تقول دخول، فالدخول يمكن أن يكون مرة ومرات متعددة، لأن إن كان ظاهر المصدر أنه مفرد لكنه من حيث المعنى دال على التثنية والجمع في حد سواء. إنما يحتاج إلى جمع المصادر إذا كانت هذه المصادر ذات أنواع متعددة، إذا كانت هذه المصادر ذات أنواع متعددة، ليست هي في اسم مصدر واحد ولكن لها أنواع، يصح جمعها باعتبار الأنواع لا باعتبار المصدر الأول. وهذا مسألة، هذه مسألة أنتم تعرفونها لا شك في كتب النحوي حينما تقرؤون عن المصادر. إذن هذا هو الجانب اللغوي. ما هو الأمر الآن؟ ما هو الأمر؟ سؤال هكذا بهذه الصيغة هو مطروح في بعض كتب أصول الفقه. ما هو؟ العلماء يقولون إن والأصوليون وعامة العلماء يقولون ما هو، وشرح أو سؤال عن ما سمي فيما بعد من ما هي. الأصل كان يقول ما هي كذا ما هي كذا، فأصبح يقال ماهية الشيء وكنه الشيء وجوهر الشيء وحقيقة الشيء، ولكن الأصل هو صناعة ما هي أخذت فنحتت فأصبحت الماهية. الماهية أصلا فيها سؤال ما وهي، ولكن أصبحت اسما للحقيقة وللكون. ماهية الشيء أي ما يسأل عنه بما هي فيجاب به كذا وكذا وكذا، فهذا معنى الماهية. إذا وقع السؤال بما هو في كتب العلم، في كتب العلم إذا وقع السؤال بما هو فهو سؤال عن أحد أمرين. انتبهوا إلى هذا، نظموا الآن الفكر، ينظم بهذا الفكر الأصولي خصوصا، ينظم كما قلت العلم الأصولي ينظم الأفكار. إما أن نسأل عن الاسم، وإما أن نسأل عن المسمى. إذا قلنا ما هو فنحن إما أن يكون سؤالنا متجها إلى الاسم نفسه، وإما أن يكون متجها إلى المسمى. والذين يكتبون غالبا في كتبنا القديمة يراعون هذا، يراعون هذا، فيبدأون في استهلال الأبواب بإيضاح وشرح الاسم، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى إعطاء معنى آخر. أي كل باب في الفقه تجد التعريفين، تعريفا أولا هو التعريف الذي ينصب على الاسم، والتعريف الذي يليه ينصب على الحقيقة والماهية والكنه والموضوع. فيقولون لك مثلا الزكاة، الزكاة لغة النمو، هذا يتحدثون عن شيء اسمه الزكاة أي الجانب اللغوي فقط. ثم يقولون واصطلاحا، إذن هم يتحدثون عن الزكاة بالمعنى الآخر الاصطلاح الأدق والأخص، فيقولون الزكاة إخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا كاملا. إذن لاحظوا أي كتاب يمر على هذه منهجية، هذا منهج أنه يشرح الاسم ثم يشرح المسمى. فأما الأول، الشرح الأول الذي ينصب على الاسم، فهو أمر يحتاجه الإنسان إذا كان جاهلا بالاسم نفسه، لا يعرف الاسم، أو يعرف الموضوع ولا يعرف مقابله اسمه، لا يعرف اسمه في مقابله، فإنه يعرف، فإنه يعرف بذلك الاسم ويعطى له تفسير ذلك الاسم. فأنتم حينما تقرؤون مثلا كتب اللغة عموما تجدونها في الأساس شارحة للأسماء، يشرحون لك في كتب اللغة الاسم المعين الذي تحتاجه أنت. وجدت كلمة في العربية فلم تعرف مدلولها، فتعود إلى كتب اللغة فيذكرون لك المادة الأولى، الحروف التي تتشكل منها وأصل المادة، ثم يذكرون لك الاشتقاقات واسم الفاعل منها كذا واسم المفعول منها كذا، ويتوسعون في ذلك بحيث إذا أنهوا الباب تكون أنت على بينة من الاسم، من الاسم ممشي من الاسم كما يقول بعض الناس، الاسم ما عندهاش الهمزة ديال هذا الكلمة، الاسم من الاسم. إذا كنت انتهيت من هذا تكون الأسماء بالنسبة إليك واضحة. هذا هو الذي كان يجعل بعض الناس يؤلفون في المعاجم ويؤلفون في المثلث، مثلثات الكلام، السلام السلام السلام مثلا، مثلث القطرب فيه الكلمات التي لها هذه التقاليم، وكل كلمة لها دلالة. السلام اسم هذا الذي نلقيه والسلام الحجار والسلام العظام، فبحسب تقاليبها أو الحركات تتغير المعاني. فأنت لن تستعمل كلمة في مكان الأخرى، تقول السلام عليكم والسلام على الأرض مطروح والسلام في اليد أي العظام وهكذا. وهنا أقول إن علماء العربية، لا أقصد العرب، علماء العربية، وأكثر علماء العربية ليسوا عربا بالمناسبة، اشتغلوا بالعربية وأوضحوها وكتبوا فيها ما لم يكتب في لغة أخرى قطعا. معاجمنا هي من الكثرة ومن الدقة ومن التنوع بحيث لا يضاهيها معاجم أخرى. أحد العلماء المغاربة كتب كتابا، وكتاب معجم المعاجم لشرقاوي إقبال رحمه الله، توفي من علماء المغرب، وعرف فيه بألف وخمسمائة معجم، ولا قد يكون فاته من ذلك شيء. تتصورون ألف وخمسمائة معجم معاجم لغة، معاجم المعاني، معاجم إلى غير ذلك، بمعنى أنه لسنا في حاجة إلى مزيد. في اللغة القديمة هناك شغل كبير، وهناك حديث عن الاشتقاق والاشتقاق والاشتقاق الأكبر والاشتقاق الكبار وما إلى ذلك مما أفاض فيه العلماء وأوضحوه. إذن نحن في هذا نتحدث عن الأسماء. لماذا؟ لأنك في بعض المرات لا تعرف الاسم، تجهل الاسم. كان أحد اللغويين أو أحد شراح الأدب في في في بلد عربي يشرح للناس قصيدة من قصائد الشعر، ويتحدث لهم عن شجر البان، وشجر البان دائما يتحدث الناس عنه ويسمون بعض شجر الوفاق، وبعض يسميهم أراد أن يحتال فسماه هو شجر الخلاف، وأحتال له بعض أو تيمم قال للخليفة هو شجر الوفاق وليس شجر الخلاف، معروف. أصبح يحدثهم في شجر البان وهو فيه كذا وكذا وكذا. لما أنهى الأستاذ درسه قال له أحد الطلاب: يا أستاذ، كان يكفيك أن تعرف أن هذه الشجرة التي توجد الآن في الساحة هي شجر البان. مع أنه كان يشرح شجر البان وهو لا يعرفه أصلا، وهي كانت موجودة شجر البان، لأنه لم يكن من تلك البيئة، لم يكن يعرفها، كان يعرفها في الكتب ولا يعرفها. وما أكثر الأشياء التي نعرفها في الكتب ولكننا لا نعرف، خصوصا ما يتعلق بالأعشاب وبأسماء بعض أشياء إلا إذا كان الإنسان له اهتمام باللغة. إذن فهذا الجانب الأول، وهو التعريف الذي يجب أن يكون تعريفا بالأسماء. التعريف الثاني أو ما هو تسقط أيضا على المضامين. إذا سئل وطرح السؤال بما ما هو، فإنه يكون سؤالا عن المضامين وعن المعاني. ونحن في بعض المرات نقول لا نبالي بالمضامين، لا نهتم بها. هذه المضامين، هذه المكونات، هذه المسميات لا يحققها الناس، وغالبا ما يكتفون بالعموميات. إذا كانت الأشياء عامة الناس يرضونها ويرتضونها ويسكتون عليها ويقبلون بها. فأنت مثلا حينما تستعمل كما نستعمل جميعا هذا الماء، نقول الماء هو سائل، يضيف بعضهم أنه يأخذ شكل الحيز والإناء الذي يوضع فيه، تعريفات وعرفناه بأنه سائل، أن السيولة فيه، أنه يأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه، أنه يتبخر إذا بلغ درجة 100 حرارية، أنه يتجمد في درجة الصفر فما دون ذلك. هذه أشياء مما نراه في الماء فنعرف الماء في حقيقتها، ولكن كل هذا إنما هو تعريف للماء بمظاهره وبآثاره وبتجلياته، لكن حقيقة الماء لا، ليس هذا تعريف للماء. التعريف الماء نجده لدى العلماء الذين يحللون المواد ويقولون إن ذرة إن الماء يتكون من ذرتين من هيدروجين زائد ذرة من الأكسجين ويأتلفان ومعهما مواد أخرى. هنا تكون قد بدأت في تعريف الماء. لو قلت لإنسان عادي ما الماء، يقول لك الماء، نعرف الماء، شكت تقول الماء، لأنه يكتفي بالظاهر، يكتفي بأن الماء سائل، وهذا يعرفه الطفل والصغير والكبير والجاهل، وما كان العلم لينمو أو ليرتقي لو أخذنا بالتعاريف التي نحن عليها أن الماء مجرد سائل. حينما قلنا إن الماء مكوناته كذا وكذا، أصبح بإمكاننا تفكيكه، تحليله، أصبح بالإمكان التصرف فيه. هذا مثال. فإذا ما هو الماء؟ سؤال عن الموضوع يجيبك عنه علماء آخرون، علماء طبيعيون. ونفس الأمر تجدونه في كل الأشياء. ما هو الفاعل؟ يأتيك الإنسان، ما الفاعل؟ سهل، ما أسهل الأشياء تأتي بطالب علم. الفاعل هو الفاعل، الاسم الذي فعل الفعل، صافي، سهل الحال. هذه سواء على هذه، الفاعل اسم دل على الذي فعل الفعل. وإذا قلت لك لم يحضر زيد، كيف تعرف زيد؟ فاعل. زيد لم يحضر، زيد، زيد فاعل، والفعل قام كيش. انت عرفت الفاعل بأنه فاعل اسم دل على الذي، والفعل قام كيش أصلا، ماذا فعل؟ لم يوجد الفعل أصلا. إذن تعريفك فيه خطأ. وإذا قلت مات زيد، هل مات زيد فعل الموت في نفسه؟ اخضر العشب. ولذلك دائما حينما يقول الفاعل اسم دل على الذي فعل الفعل أو قام به الفعل أو اتصب الفعل، فلاحظوا كيف يكون الفرق بين التعريف الحقيقي العلمي دقيقا والكلام العادي لا يفيد شيئا. حينما كانت بدأ التفكير في حقيقة ينظم، بدأ سقراط، كان هذا هو شأن سقراط، أنه لم يكن يلقي دروسا في الحقيقة، كان يطرح أسئلة حول الماهية. كان يأتي بالشباب المعجب الذي كان يرى أنه متعلم، كان يطرح عليه سؤال كأنه لا يعرف شيئا. وهذا كلام طويل قيل في سقراط، لأنه كان يخدع الناس، أنه كان يتبالد، ولكن هو أسلوبه. فيقول له ما هو الإنسان؟ أقول الإنسان حيوان يمشي على رجلين. قل طيب سقراط، قلت قبلت أنا منك هذا. فيمشي مدة ثم يجد دجاجة، فيقول انظر إلى هذا الإنسان، فيقول لا هذا ليس إنسانا، هذه دجاجة. قل ولكنك عرفت الإنسان بأنه إنسان يسير على رجلين. طبعا الإنسان يسير على رجلين، ولكن هذا ليس صفة وليس خصيصة. فيفهم الإنسان أن التعريف الأول كان فيه خطأ، وبالتالي فأنت تجد هذه التعريف هي تحرك الفكر. ما الإنسان؟ الإنسان موجود، تسميه موجود، لكنك عممته. فأنت يجب أن يكون تعريفك سليما، أن يكون معرفا بجنس قريب لا بجنس بعيد. إذا قلت كائن، إذا قلت موجود، فهذه أجناس بعيدة، قربه. أقرب الأجناس إلى النوع هو حيوان، أن تقول فيه حيوان. ثم إذا قلت حيوان هذا جنس، ثم حينما تقول بعد ذلك حيوان مثلا يمشي على رجلين كما قال صاحبنا هذا، فمعنى ذلك أنك وضعت الجنس ولكن وضعت العرض العام. يمشي على رجلين هذا عرض عام ليس خاصة. إذن فعليك فيكون التعريف مدخولا، فيجب أن تقول حينئذ، تختار فصلا قريبا يميز، فتقول الإنسان حيوان ناطق. فبالحيوان أدخلته في الكائنات التي تحيا وتتغذى وتعيش وتموت. ثم لما قلت ناطق أي مفكر، فأنت قد أخرجت من التعريف حيوانات تشارك الإنسان في الحيوانية، ولكنها ليست ناطقة أي ليست مفكرة. فتكون قد ضبطت التعريف بهذا النوع الذي يصعب عليك فيما بعد أن تجد أدق منه. ومن هنا كان علم المنطق خصوصا مهم جدا، وإن كان بعض يرى أن علم المنطق ليس إلا علما لوضع خصوصا لوضع التعريف ووضع تعريف تقريب الماهية حينما يكون بهذا المعنى الذي تجدونه الآن في كتب التعريف في السلم أو كذا، ليس له صلة بشيء آخر، لا بالفلسفة ولا بما ورائيات، ولا هو شيء في من قبيل تقسيم الموجودات، وهو ما يسمى بالمنطق الصوري، هو من باب المنطق الطبيعي تقريبا. إذن أنت الآن في هذا الجانب تلاحظ أنك تطرح سؤالا ما هو، لتكتشف ولتعرف المضمون الحقيقة. وأقول الآن إن المشكلة الآن عندنا، المشكلة عندنا نحن جميعا عند المسلمين، هي هذه القضية، أننا لا نحقق المضامين ونختلف عن بأشياء ومضامينها متشتتة وغير محررة. فلو أننا حررنا هذه المدلولات وضبطناها ضبطا علميا لوقع تقريب الأفكار بين الناس. ما هي البدعة؟ إذا كنت ترى أن البدعة كل شيء حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم فتؤمم، وبالتالي تقع في مع الناس في أشياء أخرى، يسألونك عن أشياء حدثت في التاريخ مما ليس كذلك، مما استحدثه الناس فيما بعد كجمعهم المصحف وما إلى ذلك مما هو معروف. ولكن إذا أنت قلت إن هذه البدعة هي الطريقة المستحدثة التي تضاهي الشرعية ويقصد بها ما يقصد على الطريق، الآن يتفق الجميع على مفهوم البدعة، ويتفق الجميع على أن كل محدثة بدعة وكل بدعة بهذا المعنى كل بدعة ضلالة. فأنت إذا تحدثت عن البدعة الشرعية وكان الآخر يحدثك عن البدعة اللغوية لابد أن يظل الخلاف مستمرا، لأن هناك مستويين، هناك بدعتان، بدعة لغوية يتحدث عنها هذا الشخص وأنت تتحدث عن بدعة اصطلاحية، فمن هذا الذي يجمع الناس على المعنى المحدد ليقع النقاش على ضوئه؟ وما أكثر ما يقع هذا في الأمور الشرعية الآن. ما مفهوم الإيمان؟ هل يدخل العمل في الناس لا يفهم هذا، هل يدخل العمل في مفهوم الإيمان أم ليس داخلا؟ هل هو داخل على سبيل أنه شرط أم شطر؟ هذه المشكلة الكبرى الآن في العالم الإسلامي. كثير من الناس لا يعرف بأنه يقول قول الخوارج وهو يتحدث عن الإيمان، حينما يدخل الإيمان على أساس أنه شطر وليس شرطا، مع أن مذهب عامة الفقهاء الذين يقولون بأن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، يقولون هو العمل ولكنه عمل على سبيل الشرطية لا على سبيل الشطرية، وهذا قول عامة علماء أهل السنة. لكن هذا الإنسان الذي لا يصبر على نفسه يدخل إلى المضمون حتى يستقر المضمون في وما الذي يؤدي إلى هذا؟ هو هذه الفوضى في الكلام، أن الإنسان لا يحقق الأشياء ولا يضبطها ثم يتحد. لذلك قلت إن علماء المسلمين وعيا منهم بهذا الأمر كانوا قد وضعوا كتبا في الاصطلاح، مهم جدا، وطالب العلم الذي يقرأ كتب الاصطلاح يكون قد أخذ في تنظيم فكره. كشاف اصطلاحات الفنون مهم للتهانوي، كتب الاصطلاحات الفقهية التي تعرفونها مثلا في كتب الفقه المالكي معروف، كتب الاصطلاح الضابطة للباب الفقهي، ولكن الغالب هذه الكتب تكون في يستطيع الإنسان في نهاية طريق. حدود بن عرفة بشرح الرصاع مثلا كتاب ثقيل جدا أي في المضمون، لكن يحتاج إلى علماء. ولو أن الناس اجتمعوا وكانوا يقرؤون حدود بن عرفة لكان أفضل من أن يجتمعوا ليقرأوا قصة فارغة تافهة. بعد ما يجتمع الناس ليقرأوا شيئا يمكن أن يقرأ الإنسان، وقد يكون صحيحا وقد يكون أحجية أو يكون شيئا باردا لا قيمة له، ولكن إذا اجتمع طلاب العلم على هذه الحقائق فإن من شأن ذلك أن يستقر الأمر بين المسلمين ويتفاهموا ويتعرف. إذن هذا ذكرته لكم بمناسبة أننا وفي كل باب سنسأل عن ما هو. إذن فما هو؟ إما أن يكون سؤالا عن الاسم وإما أن يكون سؤالا عن المسمى. فأما سؤال الاسم فقد تولته كتب المعاجم، معاجم اللغة، وهي كثيرة ولا بد من الرجوع إليها والعودة إليها. وأما المضامين والمعاني فهذا الأمر تولته كتب الاصطلاح، وذكرت لكم بعضا منها. إذن هذا معنى أن نسأل الآن عما هو الأمر. ولو أن الإنسان قال كان يغنينا أن لا نسأل السؤال، ما الأمر معروف، انتهى الأمر. ما هو الأمر؟ لست سونت في الأمر، الأمر معروف، لأنه لا يعرف أي شيء. الأمر ليس معروفا، الأمر يحتاج إلى أن يعرف وعرف اسما في ألفاظه كما بينت لكم وفي اشتقاقه، والآن يمكن أن نتحدث عنه ونعرفه من حيث هو اصطلاح. هذا الأمر هو له حقيقة دلالات بحسب الفنون وبحسب العلوم تختلف، فله دلالة بحسب ما يقول به علماء اللغة عموما وما يقول به علماء الأصول والكلام معنا، وما يقول به علماء المعاني، ما يقول به علماء النحو، ما يقول به علماء الصرف. كل هؤلاء لهم تحديد ولهم تعريف للأمر يختلف. لماذا يختلف؟ لأن كل واحد ينظر إلى هذا الأمر من بابه، من زاويته هو، ومن جانب اختصاصه. فلنقول مثلا إنه عموما إنه طلب يتعلق تام، يتعلق بالفعل، استدعاء الفعل. إذن هو طلب يوجه الإنسان إلى المخاطب يستدعي به الفعل. فلو أنه طلب كان طلبا استدعى به الترك لكان بالنسبة لبعض لعلماء اللغة لا يسمى أمرا، هو أمر عند علماء. مثلا لو قلت لشخص كف عن هذا الفعل فهو بحسب هذا المستوى كف، لو أعربته اسمه كف فعل أمر، ولكنه في اللغة ليس فعل أمر، لأنك لا تحدث أمرا وإنما تأمره بالتوقف عن فعل. كف من أمرته بالكف، أمرته بالتوقف، لو كان يفعل شيئا فكان مثلا يفعل كذا من الأشياء التي لا تليق فتقول كف عن هذا الفعل، فأنت لا تأمره بإحداثه وإنما تأمره بالتوقف عنه. إذن فهذا هذا الأول. ولابد أن يكون هذا الطلب الذي هو الآن أنا أعطيكم تعريفا عاما، لابد أن يكون طلب فعل أو دال على إحداث الفعل أو استدعاء الفعل وضعا، أي لابد أن يكون هذه الصيغة دالة على إحداث وإيجاد الفعل من باب الوضع اللغوي. معنى ذلك قد أقول لك إني أطلب منك أن تفعل كذا، هذه جملة خبرية مدلولها أنني أدعوك إلى أن تفعل، إني أطلب منك أن تفعل، أن تقرأ الكتاب، فأنا آمرك بقراءة الكتاب، إني آمرك بأن تقرأ الكتاب، فأنا من حيث الذي يستقر في ذهنك فأنت مأمور بأن تقرأ الكتاب. ولكن هذه الصيغة ليست موضوعة للأمر، وذلك هذه قولي لك إني آمرك بأن تقرأ الكتاب ليست أمرا في الصناعة اللغوية، هي أمر في الدلالة، هي أمر في الدلالة، ولكنها من حيث الوضع لم توضع هذه الصيغة لذلك. فما الذي يجعلها صيغة آمرة؟ هي أن تكون على هذا كما يقول علماء اللغة، هي أن يكون هناك فعل يزال منه حرف المضارعة فيتوجه إلى المستقبل، فأقول يدخل أدخل، لأن الأمر هو مشتق من المضارع، يدخل أدخل، هذه هي التي تسمى صيغة أمر. لاحظوا أن هذا المعنى فيه الحرص على أن تبقى الصيغة هي معبرة والدالة على الأمر، ولذلك قالوا بأن لابد أن تكون وضعا من حيث الوضع اللغوي دالة على الأمر، ولابد أن تكون دالة على إحداث لا على الكف، فلو قلت كف عن ذلك لكانت أمرا في الصرف أو في النحو ولم تكن أمرا في عند علماء اللغة. إذن هذا باب. عند هذه الكلمة لو نقلناها إلى علماء الأصول وإلى المتكلمين وسألناهم ما هو الأمر، لقالوا ما دل على إحداث الأمر سواء كان افعل أو لتفعل أو حذاري أو نزالي أو صه أو صهين، أي هؤلاء يجمعون الصيغ كلها لأنهم مهتمون بالمعاني ليسوا مهتمين بالصناعة. هؤلاء يقولون علماء الأصول يقولون إن هذا الذي يدل على إحداث الأمر قد يكون فعل أمر افعل، قد يكون فعل مضارع مقترن باللام لينفق ذو ساعة من ساعته، هي أمر في دلالتها أمر وفي صرفها ليست أمرا، وقد تكون اسم فعل فعالي نزالي حذاري صه صهين، أسماء هذه التي تسمى أسماء الأفعال، اسم فعل أمر، اسم فعل أمر. إذن كل ذلك مجموع ومشمول بكونه أمرا، لأن هؤلاء لا تعنيهم الصياغ، الأصوليون لا تعنيهم الصياغ بقدر ما تعنيهم الدلالة والمضمون، أن الإنسان في كل ذلك دعي وأمر بأن يفعل، سواء أمر بفعل أمر معين اصطلاحي، أو دعي بفعل مضارع مقترن باللام، أو دعي باسم فعل أمر، الأمر واحد عندهم أن الأمر حاصل، لأن الشريعة الإسلامية ولأن نص الخطاب الشرعي لا يمكن التحجير عليه. الخطاب الشرعي يجب أن نقبله، الخطاب الشرعي هو خطاب لغوي عربي، فاللغة لها صيغ في التعبير عن الأمر، فذلك الأصوليون يجمعون كل ذلك. هذا أمر. بالنسبة للنحويين، النحويون ويقولون بأن الأمر هو هذه الصيغة المعروفة افعل افعل، وهم يختلفون في إدراج الفعل المضارع المقترن بلام. غالبا عامة الأصوليين لا النحاتي لا يسمونه فعل أمر، يقولون فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، ولكنهم يسمونه فعل مضارع، لا يسمونه فعلا، لأنهم كما قلت هم يعنيهم الباب الصناعة وظاهر جملة. يتميز الصرفيون عن النحويين في هذا الباب بأن الصرفيين أولا هم يقولون ويشاركون النحويين في هذا، ولكنهم يدرجون ويقبلون في بعض كتبهم أن يسموا الفعل المضارع المقترن باللام يسمونه أيضا أمرا، وهذا شيء تميزوا به عن النحاة، أي تميز الصرفيون عن النحاة بأنهم يدخلون الفعل المضارع، وإن كان هؤلاء النحاة والصرفيون يقولون إن اسم الفعل إن اسم فعل الأمر ليس أمرا أصلا، لأن الأمر من باب الفعل واسم الفعل اسم وليس من باب الفعل، فلذلك يقصونه. لاحظوا كيف يشتغل الناس بحرية وبتفكير وباحترام للحدود التي يشتغلون فيها. الصرفيون لهم مجال، والمتكلمون لهم مجال، والبلاغيون وأصحاب المعاني لهم مجال، فيقع منهم هذا. أصحاب المعاني يقولون إن الأمر له صيغ ثلاث، له أن يكون مقترنا باللام، أو غير مقترن باللام، أو أن يكون اسما دالا على الفعل. أي أصحاب المعاني البلاغة يقولون إن الأمر إما أن يكون فعلا غير مقترن باللام كافعل، أو فعلا مقترن باللام لتفعل، أو أن يكون اسما دالا على إحداث الفعل كنزال وحذار وكذا، فهم يجمعون كل هذه الأشياء. كما فعل ذلك تقريبا اتفقوا مع الأصوليين واتفقوا مع المتكلمين، لأنهم ينظرون في المعاني، وعلماء النحو والصرف ينظرون في القوالب في الأشكال، لذلك النحو دائما شكلي، هو دائما ينظر إلى ظاهر وبنية الجملة. إذن فهذه هي هذا المدخل الأساس أو الدلالة الكبرى التي يمكن أن أو جواب الذي يمكن أن نعطيه للأمر، ولكن بحسب هذه التخصصات، بحسب اللغة، بحسب الاصطلاحات، إما النحوية أو الصرفية أو البلاغية أو الأصولية والكلامية. أتوقف عند هذا الحد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.